إن هذا لهو الفضل المبين. عليك يا دكتور. وحشر لسليمان جنود وحشر لسليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. عليك. نعم نعم نعم. الله أكبر. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا سلام على كده. الله أكبر. تعالي أنت يباني خالص نفسي. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان عليك. عليك. الله يفتح عليك. عليك يا دكتور. الاعداد. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا فتبسم ضاحكا من قولها. ايوه يا دكتور. ايوه يا دكاترة. تعاليك ربنا. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. الله يفتح عليك. فتبسم ضاحكا من قولها. يا روحي الله الله الله عليك مولانا. وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا وتفقد الطير فقال ما لي لا لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا أو فَقَالَ أَخَذْتُ بِمَا دَمْتُ نعم سيدي نعم التعريف ويفتح عليك يا دكتور. فقال أخذت بما لم تحط به وجئتك من سبع إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا وجدتها وقوما يسجدون للشمس من وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ألا يسجدوا لله السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو Allah'a emanet olun. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يا سلام. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا من سليمان وإبراهيم. يا دكاترة. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. ما كنت قاطعة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليه قال هذا من فضل ربي

وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدق ما كانت تعبد من دون الله إنما كانت من قوم قيل لها ادخل الصرف فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قيل لا تدخل الصرف قيل لا تدخل الصرف قيل لا تدخل الصرف وكشفت عن ساقيها. الله أكبر. ربنا يحفظك ويحفظ عليك. قال إنه صرف ممرض قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله. وأسلمت مع سليمان لله. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله.